فضيلة الشيخ، سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجه إليكم هذه المشكلة، وهي أني منتزم ومنضم إلى حلقة تحفير، ولكن أهلي لا يعدلون بيني وبين إخوتي، فإذا طلبوا مني عملا فعلته حتى ولو على حساب غيابي من التحفير، وإخوتي لا يسمعون له، وإذا لم أفعل هذا العمل قالوا: هذا هو الذي يعلمكم به هذا التحفير، فما هو الحل؟ وجزاكم الله كل خير. أولا وقبل كل شيء، هناك قضيتان: الأولى حقوق الوالدين والأهل والقرابة في البر والصلة، والثانية حقوق الإنسان في كونه يتعلم العلم ويسد فجور الإسلام حتى يضبط العلم ويعطيه حقه. حق الأهل والوالدين حق ثابت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال فيه. وبناء على ذلك أوصي أساتذة التحفيظ والمعلمين أن يتقوا الله في طلابهم، وأن يقدروا الظروف الخاصة، فإذا كان الطالب عنده ظروف أو والداه محتاجان إليه أو إخوانه أو مر شيء في البيت يحتاج إلى غيابه يرفق به ويقدر ظرفه، لأن هذا يعين على طلب العلم، وهذا هو الواجب الشرعي، وهذا من تقوى الله والقيام بحقوق الله عز وجل. صحيح أنه قد يوجد تلاعب، قد يوجد كذب، لكن القضية لو عولجت بكل ضبط، طالب كل ما جاء يكون له رقم تلفون يتصل على أهله يتأكد منه وتنضبط الأمور ويعطى كل ذي حق حقه. أما أن يمنع طالب التحفيظ بحيث تجد طالب التحفيظ يخاف أي مخاوف من الغياب، لأنه إذا غاب فصل فلا يلتفت إلى ظرفه إلا في ظروف معينة. وأنا لا أتهم التحفيظ، لأن التحفيظ عليه والحمد لله نخبة نحبهم في الله ونقدرهم، وإني أشهد لما رأيت أن هذا التحفيظ نعمة من نعم الله عز وجل على الإسلام والمسلمين في هذا الزمان وخصوصا في هذا البلد، وأسأل الله أن يعظم الأجر للقائمين عليه وأن ينزل لهم مثوبة أفعال جليلة وأعمال كريمة، ولا شك أنهم إن شاء الله مأجورون على ذلك، لكن يحتاج الأمر إلى ضبط وأننا نقدر أصحاب الظروف، فهذا موجود إن شاء الله، لكن قد تأتي ظروف طارئة يعطى فيها الصادق حقه والمتلاعب حقه، ولا نأخذ الصادق بجريرة المتلاعب. بناء على ذلك، إذا طلبك أهلك وأرادت منك والدتك أو والدك أمرا تبر والديك وتطيع والديك وتقضي حاجة الوالدين ولو كانت من أمور الدنيا، فإن الله يفتح عليك في العلم وييسر لك طلب العلم بفضله سبحانه، ثم ببر والديك، فابدأ ببر والديك رحمك الله، وليس هناك أعظم بعد توحيد الله من بر الوالدين. وعلى هذا فإذا دعاك والداك لأي أمر لم يكن معصية ومن المعروف الذي يبيحه الله عز وجل ولو كان من أمور الدنيا، ما دام أنه ليس فيه فتنة عليك، تتقرب إلى الله وتعلم علم اليقين أنك وأنت ذاهب في حاجة أبيك وأمك ولو كانت من حوائج الدنيا تغبر يديك أنك في طاعة الله، كما أنك ذاهب إلى المسجد لأنك فعلت هذا طاعة لله وبرا للوالدين وإحسانا للوالدين وقياما بالحق الذي فرضه الله عليك وأوجبه عليك. ثانيا، إذا حصلت ظروف خاصة لإخوانك وأخواتك واستلزمت منك أن تقوم بذلك تقوم وتسعى في الإحسان إلى إخوانك، ومن أجل الأعمال الصالحة القيام بحقوق الإخوان والأخوات، وهذا أمر أوصى به الأخيار والصالحون أن مما يبارك الله فيه للعبد في عمره وعمله ويبسط فيه لرزقه إحسانه لإخوانه وأخواته. فأي لحظة أو ثانية تقف فيها أختك أو أخوك أمامك في ظرف يحتاج إليك تضحي وتبذل ما تستطيع، لأنها الرحم التي إن وصلتها وصلك الله، وإن قطعت قطع الله من قطعها. إني أنا الله خلقت الرحم اشتققت لها اسم من اسمي، فأنا الرحمن وهي الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. الله الله أن يتعدى العبد حدود الله. أما ما يقع من أهلك وإخوانك من الجهل فهذا أمر يحتاج منك أن تجد وتجتهد في دعوتهم وإصلاحهم وتذكيرهم بالله. والله إن الشخص الموفق في التزامه الذي يحرص على كسب ود أهله وأخواته وإخوانه ويحرص في البيت على محبتهم وإدخال السرور عليهم، يستحي أحد أن يمس كرامته في دينه أو دنياه. السبب وجود التقصير لأنهم ما يستطيعون أن يتصوروا شخصا ملتزما تأمره والدته بحاجتها فيعطيها ظهره وينقلق إلى التحفيظ. ومن هنا يقال هذا الذي يأمركم به تحفيظكم؟ لا أبدا، لا نحوج من يقول هذا الكلام ولا ندعوه من يقول هذا الكلام. إذا وفينا بحقوقهم وقمنا بواجباتهم وسعينا في الأكمل والأفضل الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، المقصود لا بد من التواصي في هذا، ولا بد من العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض إعطاء كل ذي حق حقه. فنحن لا تغلبنا العاطفة في محبة المحاضرات والدروس على حساب حقوق واجبة. وتستطيع إذا كان في بعض الظروف الخاصة تخلفت عن درسك أو عن محاضرتك، فكم من رجل بعيد عن مشاهد الخير بلغه الله أجرها وكتب له ثوابها. إن بالمدينة رجالا ما سلكتم ناديا ولا قطعتم ناديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. هذه الكلمات الطيبات المباركات يقولها رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهو في أكثر من 500 كيلومتر عن المدينة في شدة الحرب، في غزوة كانت من أشد الغزوات، غزوة العسرة. إن بالمدينة رجالا ما سلكتم شعبا ولا قطعتم ماديا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر. فكم من طالب علم تحبسه أم كريمة ويحبسه دره لأبيه وإدخاله السرور على والديه، يبلغه الله درجة طلب العلم بنيته ويبلغه الله الرضا برضا والديه. فيحرص طالب العلم على هذه الأمور ويستعين بالله، فإنه نعم المولى ونعم النصير. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.